بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. تقدم لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قفنا على قوله والصبر ضياء، وذكرنا أن الصبر من حيث أقسامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأن أعلى أنواع هذا الصبر هو الصبر على طاعة الله، ثم عن معصية الله، ثم على أقدار الله المؤلمة. وهذا الترتيب باعتبار الصبر من حيث هو، لا باعتبار ما يتعلق به، فقد يكون الصبر عن المعصية أشق من الصبر على الأقدار أو على الطاعة. وإنما كان الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى أعلى. نقول أن الصبر ثلاثة أنواع، أعلاها الصبر على طاعة الله، إنما كان أعلى لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، إلزاما وفعلا، فيلزم نفسه بالطاعة ويفعلها. ثم الصبر عن معصية الله لأن فيه كفا فقط، لأنه يلزم نفسه بالترك. ثم الصبر على الأقدار المؤلمة لأن سببه ليس باختيار من العبد، فليس فعلا ولا تركا، وإنما هو من قدر الله المحض. إذن هذه الأنواع الثلاثة من الصبر: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أعلاها الصبر على طاعة الله لأن فيه إلزاما وفعلا، فيلزم نفسه بالطاعة ويفعلها. ثم الصبر عن معصية الله لأن فيه كفا، لأنه يلزم نفسه بترك المعصية. ثم الصبر على الأقدار المؤلمة لأن سببه ليس باختيار من العبد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض. وقوله عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء، إنما وصف الصبر بأنه ضياء لأن الصبر شاق على النفوس، يحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة للنفس وكف لها عما تهواه، ففيه حرارة ومرارة لما فيه من المشقة والمعاناة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. الحجة تقدم لنا أنها البرهان القاطع والدليل الساطع، هذه الحجة. الحجة هي البرهان القاطع والدليل الساطع. القرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إذا قمت بما يجب عليك نحوه، والواجب نحو القرآن تصديق أخباره وتطبيق أحكامه. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وحجة عليك إذا هجرته لفظا ومعنى وعملا ولم تقم بواجبه، وذلك لأن الواجب علينا نحو القرآن تلاوته لفظا وتدبره معنى وعقله فهما والعمل به وتطبيقه عملا. مفهوم يا إخوان؟ الواجب علينا نحو القرآن تلاوته لفظا، أن نتلوه لفظا، وثانيا أن نتدبره ونتعقله معنا، وثالثا أن نعقله من حيث الفهم، نفهم القرآن، والرابع الذي هو الغاية والثمرة أن نعمل به. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الغدو هو السير في أول النهار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. كل الناس يغدو فبائع نفسه، بائع خبر لمبتدأ محذوف، أي فهو بائع نفسه، أي فهو بائع نفسه. فمعتقها أو موبقها، معتقها من عذاب الله، أو موبقها أي مهلكها. والمعنى أن كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه أو فكاكها. فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه، فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه، باع نفسه بالهون أو بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الرحمن. إذن فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الرحمن. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قريشا فعم وخص وقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. الحديث. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا الحث على الطهور الحسي والمعنوي، وهذا بناء على المعنى الثاني الذي هو أعم وأشمل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الحمد لله، هذه الكلمة لقوله: والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك بالنسبة للكلمة الأخرى سبحان الله، إذن فيه فضيلة هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله. وينبني على ذلك ويتفرع على ذلك الحث على كثرة ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل مشتمل على الحمد والتسبيح. وفيه أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الصلاة نور، وإذا كانت كذلك فينبغي للعبد أن يحرص عليها وأن يكثر منها. والصلاة سبق لنا أن لها فوائد كثيرة، فمن فوائدها أنها صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أيضا أنها قرة العين وطمأنينة القلب وراحة النفس. ومن فوائدها أيضا أنها روضة عبادات، روضة من العبادات، فيها من العبادات من كل زوج بهيج، ففيها قراءة وذكر وتسبيح وتحميد ودعاء. ومنها أيضا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومنها أيضا أنها سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس

والحديث القدسي ينسب إلى الله عز وجل معنى لا لفظا، فمعناه من الله لكن لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن ينسب إلى الله لفظا ومعنى، والحديث النبوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى، إلا ما كان من أمور الوحي كأمور الغيب والآخرة. والحديث القدسي بينهما ينسب إلى الله عز وجل من حيث المعنى، فمعناه من الله، وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث اللفظ فلفظه منه، ولذلك لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. إذن لو أراد إنسان أن يتعبد بتلاوة الحديث القدسي كالقرآن، يقول الحديث القدسي من الله، فنقول لا يتعبد بتلاوته لأنه من الله معنى لا لفظا. لو أراد أن يقرأ به في صلاته لا تصح الصلاة. أيضا لو عامل بكل حديث قدسي نقول أيضا لا، لأن الحديث القدسي ليس كل ما قيل إنه قدسي فهو صحيح، بل منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. يقول الله عز وجل في هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يا عبادي، هذا نداء من الله عز وجل لعباده، يا عبادي. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد، فتكون على هذا المعنى بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان الأمران أي الحب والتعظيم هما أساس العبادة. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات الله عز وجل، بالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. المعنى الثاني من العبادة، معنى العبادة المتعبد به، تطلق العبادة على المتعبد به، فتكون على هذا المعنى تكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله عز وجل، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وغير ذلك من العبادات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والصيام إلى آخره. إذن العبادة تطلق على معنيين: على التعبد الذي هو فعل العابد، فتكون على هذا المعنى بمعنى التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، وتطلق على المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله. وقوله تبارك وتعالى في هذا الحديث: يا عبادي، يا عبادي، هذا يشمل العبودية العامة والعبودية الخاصة، فهذا النداء يا عبادي جاءوا من الله عز وجل لعباده، سواء كان ذلك بالعبودية العامة أو الخاصة. وذلك أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبودية عامة، وهي العبودية الكونية القدرية، فتشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى الكافر عبد لله عز وجل قدرا وكونا. قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. القسم الثاني من العبودية عبودية خاصة، وهي العبودية الشرعية، وهي التذلل لله شرعا. العبودية الأولى التذلل لله عز وجل قدرا، وكل أحد متذلل لله قدرا. الثاني عبودية خاصة، وهي العبودية الشرعية، وهي التذلل لله عز وجل شرعا. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المراد بالعبودية هنا عباد الرحمن، العبودية الخاصة. القسم الثالث من أقسام العبودية عبودية أخص، وهي خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذه عبودية أخص. وقوله: إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه. حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان الظلم ممتنعا على الله عز وجل لم يكن ثمة مدح ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان قابلا قادرا. فالله عز وجل قادر على أن يظلم الناس وأن يؤاخذهم بغير ذنب، لكن لكمال عدله سبحانه وتعالى منع الظلم عن نفسه، كما قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. إذن حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، لأن الفاعل لا يثنى عليه إلا إذا كان قابلا قادرا. فإذا قلت الجدار لا يظلم، فهذا ليس ثناء، لأن الجدار غير قابل للظلم. وإذا قلت فلان وهو ضعيف، إنسان ضعيف، تقول فلان لا يظلم، ليس مدحا ولا ثناء، لأن الناس يقول لا يظلم لضعفه، لأنه ليس قابلا. ولهذا قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فهو سبحانه وتعالى عدل محسن، فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين: فضل وعدل. فالفضل لمن عمل الحسنات، والعدل لمن عمل السيئات. فمن عمل الحسنات عامله الله عز وجل بالفضل، ومن عمل السيئات عامله الله عز وجل بالعدل. فالحسنات يجازي الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة فبمثلها. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أي لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم قال الله عز وجل: وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. جعلته أي جعلا شرعيا، يعني الجعل نوعا، جعل كوني وجعل شرعي. فالجعل الكوني لا بد من وقوعه، ومثاله قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. والجعل الشرعي قد يقع وقد لا يقع. هنا: وجعلته بينكم محرما، أي جعلته جعلا شرعيا لا كونيا، وذلك لأن الظلم يقع بين العباد، يقع بين العباد، ولو كان الجعل كونيا لم يقع. طيب، قال: فلا تظالموا. فلا تظالموا، فحرم سبحانه وتعالى الظلم على عباده، حرم الظلم على عباده، ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم، الظلم في اللغة هو النقص، الظلم في اللغة هو النقص. قال الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وأما في الشرع فالظلم نقص كل ذي حق حقه، هذه عبارة جامعة، الظلم نقص كل ذي حق حقه، وهو يعني الظلم دائر بين أمرين: إما ترك واجب أو فعل محرم. الظلم لا يخرج عن هذين الأمرين. فالظلم الذي يصدر من الإنسان إما أن يكون بترك واجب أو بفعل محرم. والظلم نوعان: الأول ظلم النفس، يعني ظلم الإنسان نفسه، أن يظلم الإنسان نفسه، وأعظم هذا الظلم الشرك بالله عز وجل، وهو نقص حق الله. يعني قلنا الظلم نقص كل ذي حق حقه، والله عز وجل له حق، كما في حديث: ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد. بين أن الواجب على العباد نحو الله عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن ظلم النفس أعظمه الشرك، وهو نقص حق الله عز وجل. ثم يليه حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يلي ذلك المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من صغائر وكبائر. والنوع الثاني من الظلم: ظلم العبد غيره. الأول ظلم النفس، والثاني ظلم العبد غيره، وهو يعني ظلم العبد لغيره، دائر على ثلاثة أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالأول: إن دماءكم، ظلم في النفس بالاعتداء على الغير بسفك دم أو جرح أو ضرب أو كسر. وأموالكم، والثاني في المال، وضابط الظلم في المال ضابطه أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. هذا ضابط الظلم في المال، أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. فيدعي ما ليس له، يقول هذا الشيء الذي بيدك لي، أو هذه الأرض لي، أو ينكر ما وجب عليه، مثل عليه دين في ذمة شخص، إما قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف، فيطالبه صاحب الحق فينكر، هذا ظلم. والنوع الثالث من الظلم وأعراضكم، الظلم في العرض، يعني أن يظلم غيره في عرضه بانتهاك عرضه، إما بزنا أو لواط أو قذف أو غيبة. والظلم في الواقع له صور كثيرة لا تحصر، فمثلا من الصور التي وردت في السنة وتكثر بين الناس التفضيل في عطية الأولاد، بأن يعطي بعض أولاده أكثر من بعض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومنها أيضا من صور الظلم أن بعضهم يعطي البار من أولاده ويحرم الآخرين، وهذا من الظلم، لأن بر البار لنفسه، بر البار لنفسه يجده يوم القيامة، أليس كذلك؟ بلى. بعض الناس له أولاد، بعضهم يكون بارا به، بارا به أبيه، فيفضله على بقية أولاده بالعطية. نقول هذا لا يجوز، لأن هذا البر الذي كان من هذا الرجل إيش؟ لنفسه يجده يوم القيامة. من صور الظلم أيضا الموجودة بين الناس أن بعض الناس إذا زوج ابنه الكبير وكان له أبناء صغار، فإنه يوصي لهم بعد موته بالمهر، يقول أوصيت أن يزوج أولادي فلان وفلان بعد موتي من التركة أو مما خلف من مال، وهذا حرام، لأنه لا وصية لوارث. ومن صور الظلم أيضا وإن كان قد قال به الفقهاء أن يوصي بثلث ماله يكون وقفا على أولاده، وله ورثة آخرين غير الأولاد، هذا من الظلم. وفيه مفاسد، منها أولا أنه ظلم وجور، لأنه بهذه الوصية حرم بقية الورثة. ومنها أيضا أنه سبب لإلقاء العداوة والبغضاء بين الموقوف عليهم وبين الورثة. طيب، من صور الظلم أيضا عدم العدل بين الزوجات، بأن يفضل إحداهن على الأخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وقوله تبارك وتعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا نهي عن الظلم، ففيه تحذير من الظلم، فالواجب على الإنسان أن يحذر من الظلم. ولا تستعمل سلطتك في الدنيا بظلم من لا يستطيع دفع الظلم ورفعه عن نفسه، واعلم أن فوقكما رب العالمين عز وجل. ثم اعلم أيضا أنك قد بظلمك قد تبتلى بدعوة مظلوم، ثم تتمنى أنك لم توجد في الدنيا، فإن الله عز وجل مجيب الدعوات، ولا سيما للمظلوم الذي التجأ إلى ربه عز وجل ورأى أنه لا يحميه من ظلم خلقه إلا الله. ولهذا جاء في الحديث أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: لأنصرنك ولو بعد حين. طيب، فلا تظالموا. وقوله عز وجل: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الظلم من حيث المؤاخذة عليه أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني، النوع الثاني من الظلم، لا يترك الله عز وجل منه شيئا، وهو الظلم الذي يقع بين العباد بعضهم من بعض. نقول الظلم من حيث مؤاخذة الله عز وجل عليه ثلاثة أنواع. نوع لا يغفره الله، يعني ظلم لا يغفره الله، وهو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال عز وجل وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني من الظلم ظلم لا يترك الله عز وجل منه شيئا إلا قضى فيه وحكم فيه، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فإن الله عز وجل لكمال عدله يقتص للخلق بعضهم من بعض يوم القيامة بقدر مظالمهم. والنوع الثالث من الظلم ما يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عنه، وهي الذنوب التي تكون بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك. إذن الذنب الخاص بالله عز وجل وهو الشرك لا يغفر. الذنب الذي يكون بين العباد يقتص يوم القيامة. الذنوب التي تكون بين العبد وبين ربه هذا تحت المشيئة. ثم قال تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كرر النداء تنبيها وتنويها. وقوله كلكم ضال، أصل الضلال الغيبوبة، غياب الشيء. ومنه قول الله تبارك وتعالى أئذا ضللنا في الأرض، أي غبنا فيها بالموت وصرنا ترابا. وقال الله عز وجل لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ضل بمعنى غاب. ويطلق الضلال بمعنى النسيان، إن كلمة ضل تطلق بمعنى غاب كما ذكرنا. ويطلق الضلال بمعنى النسيان، ومنه قول الله تبارك وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تضل بمعنى تنسى. ويطلق الضلال أيضا يطلق بمعنى عدم العلم، عدم العلم بتفاصيل الأمور ودقائقها. ومنه قوله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، أي غير عالم بتفاصيل الشريعة. وقوله كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال أي تائه عن الصراط المستقيم لا يعرف الحق، وغاو لا يقبل الحق. كلكم ضال أي تائه عن الصراط المستقيم لا يعرف الحق، وغاو لا يقبل الحق. وذلك أن الناس في الضلال قسمان. القسم الأول قسم تائه لا يعرف الحق لا يعرف الحق كالنصارى، فإنهم النصارى تائهون ضالون لا يعرفون الحق. والقسم الثاني قسم غاون، غاون أي اختار الغي على الرشد بعد أن علم الرشد، لا بد أن قيد اختار الغي على الرشد بعد أن علم الرشد، كاليهود فإن اليهود علموا الحق فلم يقبلوه ولم يعملوا به. إذن نقول الناس في هذا الباب قسم إيش؟ تائه لا يعرف الحق، جاهل تائه لا يعرف الحق ولكن صار. وقسم غاو اختار الغي على الرشد بعد أن علم الرشد. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. وقوله تبارك وتعالى كلكم ضال إلا من هديته، هديته أي علمته الحق ووفقته له، علمته الحق ووفقته إليه أحسن ووفقته إليه، فهو شامل إلا من هديه، شامل لنوعي الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. وذلك أن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل، وهي المنفية في قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هداية الدلالة والإرشاد لكل أحد، أنت إذا بينت الحق للغير هذا النوع من الهداية، هداية دلالة وإرشاد يعني تدله على الخير وترشده إليه. وأما هداية التوفيق يعني بأن يسلك هذا الطريق، يسلك هذا الطريق ويسير عليه، هذه بيد الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب لم يستطع هدايته، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجلك بها عند الله، فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. طيب ذكرنا فيما تقدم أن كلكم ضال، أن العباد بالنسبة للضلال قسم إيش؟ تائه لا يعرف الحق وقسم غاون. هداية القسم الأول بماذا تكون؟ أن يبين له الحق، هداية القسم الأول الذي لا يعرف الحق أن يبين له الحق ويدل إليه أو عليه. وهداية القسم الثاني نعم، وهذه الهداية أي هداية الدلالة حق على الله عز وجل أوجبها على نفسه، لم يوجبها العباد أوجبها على نفسه، قال الله عز وجل إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. طيب والقسم الثاني هداية التوفيق لقبول الحق، هذا النوع من الهداية يختص الله عز وجل به من يشاء من عباده، يختص به من يشاء من عباده. إذن هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد أوجبها الله على نفسه، أوجبها الله على نفسه لكل أحد، إن علينا للهدى. وهداية التوفيق هذه يختص بها سبحانه وتعالى من شاء من عباده. والناس في هذا الباب يعني في باب الهداية ثلاثة أقسام، الأول من هدي الهدايتين أي علمه الله عز وجل الحق ووفقه لقبوله، وهذا أعلى الأقسام. والثاني من حرم الهدايتين، حرم هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. والثالث من هدي بالدلالة والإرشاد دون التوفيق، وهذا شر الأقسام، هذا شر ممن حرم الهدايتين. يعني من حرم الهدايتين عنده نوع إيش؟ عذر، عنده نوع عذر لأنه جاهل. لكن من علم الحق ولم يعمل به هذا شر الأقسام. وقوله كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، استهدوني الهمزة والسين والتاء للطلب، استهدوني أي اطلبوا الهداية مني لا من غيري، استهدوني أي اطلبوا الهداية مني لا من غيري، فإذا طلبتم ذلك فإني أجيبكم. وإذا قال فاستهدوني أهدكم، يعني أجيبكم وأهديكم إلى الحق. ولهذا جاء جواب الأمر وكأنه جواب شرط، يتحقق المشروط عند وجود الشرط، استهدوني أهدكم. وطلب الهداية من الله عز وجل، استهدوني أهدكم، طلب الهداية من الله عز وجل يكون بلسان المقال ويكون بلسان الحال. طلب الهداية من الله عز وجل يكون بلسان المقال ويكون بلسان الحال. فأما بالمقال فبدعاء الله عز وجل وسؤاله الهداية، اللهم اهدني. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت. وأما بلسان الحال فأن يسعى، فبأن يسعى العبد إلى معرفة الحق واتباعه، واتباعه وذلك بأي شيء؟ وذلك بطلب العلم. إذن سؤال الهداية يكون بلسان الحال وبلسان المقال، فبلسان المقال بالدعاء وبلسان الحال بطلب العلم وطلب معرفة الحق. وربما يدخل في قوله تبارك وتعالى فاستهدوني أهدكم يدخل فيه الهداية للطريق الحسي، كما لو ظل الإنسان في طريقه وضاع فإنه يسأل الله عز وجل أن يهديه. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الآية سبب لهداية الإنسان إذا ظل في طريقه ضلالا حسيا وضاع. وذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه عبد الرحمن بن زادي أنه كان يصنع ذلك في أسفاره وخروجه إلى البر ونحو ذلك، فيما إذا ظلوا الطريق يقول هذه الآية ثم يقول لهم الطريق من الجهة الفلانية عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وذكر أنهم مرة خرجوا إما في سفر أو نزهة وظلوا الطريق، فبعضهم يقول الطريق من هنا من ها هنا وبعضهم يقول من ها هنا، فقال عسى ربي، قال الشيخ رحمه الله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ثم ما لبث أن قال الطريق من ها هنا، فكان ما قاله هو الصواب. ثم قال تبارك وتعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته إلى آخر. هاتان جملتان خاصتان بالجوع والعري، ذكرهم الله عز وجل بعد ذكر الهداية بعد قوله استهدوني أهديكم، لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان، وغذاء الجوارح بالعمل الصالح. انتبه، يا عبادي كلكم جائع كلكم عار جملتان خاصتان بالجوع والعري ذكرتا بعد ذكر الهداية، لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان وغذاء الجوارح بالعمل الصالح، وفي الطعام والشراب والكسوة غذاء البدن، فيجتمع الغذاء الحسي والغذاء المعنوي. الغذاء المعنوي بطلب الهداية، والغذاء الحسي بطلب إيش؟ الكسوة والطعام والشراب. وذلك لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام، ولا يستتر إلا بالكسوة. وقوله كلكم جائع، كلكم، كل الخلق جائع إلا من أطعمه الله، كل الخلق جائع إلا من أطعمه الله. فالله عز وجل هو الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأحيى الثمار. قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، إلى آخر الآيات. وقوله كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. استطعموني، الهمزة والسين والتاء كما تقدم تدل على الطلب. استطعموني أي أطلبوا مني الإطعام، فإذا طلبتم ذلك فسوف تجدونه. ولقد استطعموني أطعمكم. استطعموني. وقوله استطعموني، استطعام الله يكون بالقول والفعل. استطعام الله يعني طلب الطعام من الله يكون بالقول والفعل. أما القول فبأن يسأل الله عز وجل أن يطعمه وأن ييسر له أسباب تحصيل الطعام. يقول اللهم أطعمني، اللهم أطعمني، اللهم هيئ لي ويسر لي أسباب الطعام. هذا سؤال إيش؟ بلسان المقال أو بالقول. وأما الفعل، السؤال بالفعل فمن جهتين. الجهة الأولى العمل الصالح، فإن العمل الصالح سبب لكثرة الأرزاق وسعتها، سبب لكثرة الأرزاق وسعتها. قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن العمل الصالح سبب لكثرة الرزق وسعة الرزق. الجهة الثانية من الفعل الأسباب الحسية المادية، يعني أن يقوم الإنسان بالأسباب الحسية المادية كحرث الأرض وزرع الحب واستخراج المياه وغرس الأشجار إلى آخره. إذن نقول كلمة استطعموني أي أطلبوا مني الإطعام، وطلب الإطعام يكون بشيء بالقول والفعل. فالقول بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، والفعل من جهتين، أولا بكثرة العمل الصالح لأنه سبب من أسباب كثرة الرزق وسعته، والثاني أن يقوم الإنسان بالأسباب الحسية المادية. ولهذا قال استطعموني أطعمكم. لكن أيضا نقول في مسألة استطعام الله عز وجل سواء كان بالقول أو الفعل لا بد من أمر، وهو حسن الظن بالله عز وجل، أن يحسن العبد الظن بربه عز وجل بأن يدعوه بقلب حاضر مفتقر لا غافل الله. هذا بالنسبة للقول. وأن يعتمد حينما يفعل الأسباب المادية على ربه عز وجل لا على قوته. إذن حينما تستطعم الله يعني تطلب منه الإطعام فلا بد من حسن الظن بالله عز وجل، وذلك إذا سألته بالقول، فلا تدعوه بقلب غافل لاهن، بل تدعوه بقلب مفتقر إلى الله. وإن كان الطلب بالأسباب الحسية المادية فلا تعتمد على قوتك، بل اعتمد على الله عز وجل. طيب، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كلكم عار، وذلك لأن كل إنسان يخرج من بطن أمه عار لا ثياب عليه. كلكم عار إلا من كسوته، أي إلا من يسرت له أسباب حصول الكسوة، وسواء كان ذلك من فعل الإنسان كالكبير الذي يشتري الثوب ويلبسه ويستتر به، أو من فعل غيره كالصغير الذي يشترى له الثوب ويلبس إياه. إذن إلا من كسوته كسوته، فالكسوة من الله عز وجل، سواء كانت هذه الكسوة من كبير أو من صغير. طيب، فاستكسوني أكسكم، الاستكساء يقال فيه كالاستطعام، يعني يقال في الاستكساء كما يقال في الاستطعام، إنه يكون بالقول والفعل. أما القول فأن تسأل الله عز وجل أن يكسو عورتك حسا بالثياب، ويكسو عورتك معنا بالتوفيق لطاعته، فيكسوك الكسائين، الكساء الحسي وذلك بستر عورتك بالثياب، والكساء المعنوي وذلك بأن يوفقك إلى الطاعة. وأما الاستكساء بالفعل فمن جهتين كما سبق، الجهة الأولى العمل الصالح، والجهة الثانية فعل الأسباب الحسية التي يكون بها حصول الكسوة. مثل ماذا؟ فتح المصانع والمعامل ونحو ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس نوعا، لباس حسي، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ويقال رياشا، ولباس التقوى إيش؟ ذلك خير. ثم قال عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك واجب أو فعل محرم. إذا الخطأ يكون إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد أخطأ، ومن فعل محرما فقد أخطأ. وقولوا إنكم تخطئون بالليل والنهار، الباء بمعنى في، وهل ترد الباء بمعنى في؟ نعم. قال الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني في الليل. إذن يقول قوله بالليل الباء بمعنى في، وقوله تخطئون بالليل والنهار لم يقل بالنهار والليل، وإنما قدم الليل على النهار لأسباب. أولا لأن الليل هو الأصل، الليل هو الأصل، والنور طارئ على الظلمة. وثانيا أن الشهور غررها بالليالي لا بالأيام. وثالثا أيضا أن الليل أشرف من النهار لكونه وقت العبادة والخلوة بالرب عز وجل. ورابعا أيضا أن وقوع المعاصي في الليل أكثر منه في النهار حيث يستتر به العصاة حتى في وقتنا الحاضر. نعم حتى في وقتنا الحاضر وقوع المعاصي في الليل أكثر منه في النهار، ولهذا قال تخطئون بالليل، فقدم الليل لكثرة المعاصي فيه. ما يقول أحد الإنسان الآن في أنوار وكهرباء الليل أصبح مثل النهار، نقول نعم ولو كان كذلك فالمعاصي التي تقع ليلا أكثر من المعاصي التي تقع نهارا. ولذلك لو نظرت إلى ما يقع من الجرائم سواء كانت جرائم بالنفس أو جرائم أخلاقية ونحو ذلك تجد أن وقت وقوع الجرائم في الليل أكثر منها في النهار. طيب، وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفر الذنوب جميعا من كبائر والصغائر. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا الحديث أنا أغفر الذنوب جميعا كالآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا يغفر الذنوب جميعا أي يسترها ويتجاوز عنها مهما كثرت، لأن المغفرة كما تقدم لنا مرارا هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، لابد من هذين الأمرين. لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك، يستر ذنبك على الناس لكن لا يؤاخذك، وقد يتجاوز عنك لكن يفضحك، قد يستر عليك يعني تفعل ذنبا لكن لا يطلع عليه أحد، لا يعلم عنه أحد، هنا ستر ذنبك لكن لم يتجاوز عنه بل يؤاخذك به، وقد يتجاوز عنك ويعفو عنك ولكن يفضحك بين الخلائق. إذن إذا حصل الستر والتجاوز هذا هو الكمال. طيب، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أي أطلبوا مغفرتي. وطلب المغفرة من الله عز وجل يكون بالقول والفعل. أما القول فبالدعاء، يدعو الإنسان ربه اللهم اغفر لي أستغفر الله ونحو ذلك، هذا استغفار بالقول. والاستغفار بالفعل بأن يفعل ما تكون به المغفرة من الأعمال الصالحة، يعني أن يفعل أعمال صالحة تكون مكفرة لما حصل منه من سيئات. ولهذا قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. طبعا الشرك إذا تاب الإنسان تاب الله عليه. نعم. بس إذا ما تعرف قولنا قبل لا شيء. إيه. لحسن الإخوان في عالم الدين. لا معروف هذا. المشركون أو لما أسلموا الصحابة كثير منهم كان مشركا. حتى الشرك نعم. كل من تاب من ذنب تاب الله عليه. نعم. نعم. بس لكن قلنا بأن هناك صفات للمخلوقين. لا، هناك صفات، صفات مشتركة من حيث الأصل. فمثلا العلم والحياة، الله عز وجل له علم والمخلوق له علم، الله عز وجل له حياة والمخلوق له حياة، فيشتركان من حيث أصل الصفة لكن يفترقان من حيث الحقيقة والأثر. كيف تمثيل التشبيه؟ لا، الضحك في حال قد يكون كمالا وعدمه قد يكون نقصا، وكذلك العكس، قد يكون عدم الضحك كمالا والضحك نقصا. هذا حتى عندنا الضحك من غير سبب من قلة الأدب، إنسان جالس يضحك من غير سبب. وأما إذا وجد السبب، وجد سبب الضحك ولم يضحك الإنسان، فهذا في الواقع قلة أدب، أي نقص. الإنسان أناس مثلا في مجلس وحصل ما يوجب الضحك، إما قصة أو حدث أو ما أشبه ذلك، ويجلس يضحكون وإنسان سكت لا يضحك، هذا في الحقيقة يعني ينافي الأدب، لأن الإنسان في المجلس يجب عليه أن يتفاعل مع من كان في المجلس، إذا ضحك ضحكوا، وإذا سكت سكتوا، وإذا تكلم تكلموا، يؤانسهم. أما أن يشذ من بينهم فيسكت وهم يضحكون، أو يضحك وهم يسكتون، مخالفة. يفتح يسكت. الحمد لله، هذا حسب نيته. بعض الناس يتوسع في التجارة في حال أن يمن الله عز وجل عليه بالغنى وينفق. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، كيف يؤتيه مالا؟ ينزل من السماء لا تمطر ذهبا. بعض الناس يتوسع في التجارة يقول يعني كلما توسعت في التجارة، كلما توسعت مثلا في كثرة الصدقة والإحسان وبذل المعروف للناس، لأن لو قلنا كل إنسان بس يقتصر على حاجته فقط، ما كان ما حد أقول ما فتح محلات ولا دكاكين ولا مستشفيات ولا مدارس. كيف إنسان يزرع نخلة ويأكل تمر وعنده بقرة، يحلب ويأكل ويصلي؟ نعم. بالنسبة لتقدم الأولاد، يعني مثلا أنا بعطي ولد هذا كان يتقدم، لا علمنا هذا ظلم، هذا بالنسبة للعطية. لا، لكن تحريمه من شيء نعم قد يكون نوع من العقوبة، يعني مثل تحريمه ستذهب إلى رحلة مثلا برية أو نزهة فتعاقبه بعدم اصطحابه، هذا نوع من العقوبة. لكن مع ذلك يعني الإنسان ينبغي أن يراعي في مسألة العقوبة ألا تكون العقوبة من جهة التفضيل، يعني هذه تؤثر في نفس الطفل. الجائزة كانت على سبيل العموم، على سبيل الوصف، من فعل كذا فله كذا، هذا لا بأس. حتى الوقف، يعني لو تقول في وقف هذا وقف على طالب العلم من أولادي، على حافظ العلم، على حفظ القرآن من أولادي، لا بأس. لكن تقول وقف على فلان فلان، هذا لا يجوز.